فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد وشرع بقراءة الفاتحة ثم تذكر أو ذكر، يستمر خلاص فات محلها، يستمر في القراءة. نعم.